إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة إنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة الزيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. الكاتب والمفكر المستشار طارق البشري، سبق وأعلنت بمنتهى الأمانة والشجاعة عن تغيير رأيك في مجموعة من القضايا، وأنا النهاردة معايا بعضها وعايزة أعرف منك غيرت رأيك ليه؟ تسمح لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تفضلي. كنت تعتبر أن الإخوان المسلمين في الأربعينيات جماعة بعيدة عن الديمقراطية، تعاونت مع السراي وحكومة الأقلية ضد الحركة الوطنية، لكن في مقدمة الطبعة الثانية من كتابك الحركة السياسية في مصر أعلنت العدول عن هذا التقييم. ليه؟ بالنسبة للديمقراطية كان تبين لي أن أغلب الأحزاب والتنظيمات السياسية التي عاصرت الفترة نفسها كانت بعيدة عن الديمقراطية بعد حركة الإخوان عنها في ذلك الوقت، مع اختلاف النوعيات إلى حد ما. يعني النقطة الثانية أن بالنسبة للتعاون مع السراي والحكومات الأقلية، أتصور أن كان هذا حكما خاطئا، لأن الصراع بين الحركة الإسلامية في ذلك الوقت وبين السرايا والحكومات الأقلية أدى إلى أن تصفية الحركة الإسلامية وحل تنظيماتها لحركة الإخوان يعني، واغتيال زعيمها في ذلك الوقت. الحاجة الثالثة أن الحركة الإسلامية هي النقطة إلى أي حد تكون جزء لصيق وجزء مكون من مكونات الحركة الوطنية العامة في مصر. الكاتب والمفكر المستشار طارق البشري، أنت تنتمي لجيل تفتح وعيه السياسي مع 23 يوليو وتبنى أهدافها في بناء اقتصاد وطني مستقل. كان أول هذه الأهداف إقامة صناعة وطنية قوية. بعد مرور 40 سنة قلت في حديث في الأهرام الاقتصادي إن نقطة البداية في بناء الاستقلال في الزراعة. غيرت رأيك لي؟ لم أغير رأيي قط في هذه النقطة. فكرة الصناعة وبناء صناعة قوية دي حلم جيلنا كله والجيل السابق علينا أيضا، يعني جيل أبائنا كان يحلم بهذا أيضا. يعني اللي حصل في الفترة 20 سنة الأخيرة أن أصبح إنتاجنا الزراعي قاصر عن الوفاء بحاجاتنا، بإشباع حاجاتنا الضرورية من القمح وغيره، فأصبحت دي نقطة ليها جوهرية. ما فيش تعارض، إنما هو يعني مواجهة ظرف جديد بفكرة أخرى. يعني إنما هو القول بالاستقلال يبدأ بالزراعة لا تعني استبعاد الصناعة. كنت ترى أن بعد الدين عن الدنيا كبعد السماء عن الأرض، بمعنى الفصل بين الدين والدولة. أما الآن فأنت تبدو مقتنعا بعكس ذلك، ولا إيه؟ طبعا يعني. طب ليه؟ أرى أن الدين مرتبط بالدنيا اتصالا وثيقا واتصال حياة، وأن موقف الإنسان من الكون متصل اتصال وثيق بموقفه من المجتمع. هذا موقف الإسلامي. أتصور أن ما فيش حد يقدر يدعي أن له نظرة للمجتمع منفصلة عن نظرته للكون. تحفظك على 23 يوليو كان أساسه أو مصدره غياب الديمقراطية، والآن أنت لا تعارض فكر التيار الديني السياسي رغم أن تصوره للدولة تغيب فيه الديمقراطية. للمرة الأخيرة هقول لك غيرت رأيك لي. لم أغير رأيي في هذا قط. يعني أنا أتصور أن الديمقراطية تغيب عن كثير من التيارات السياسية غير الإسلامية أيضا. الديمقراطية ده تحفظ يعني أصيل في النظر لأي من التيارات بصرف النظر عن هذا الأمر. أتصور أنه حيث يكون التيار أكثر شعبية يكون أقرب للديمقراطية وتكون لديه إمكانية أقوى في أن يكون ديمقراطيا عندما يكون أكثر شعبية. المفكر الأستاذ طارق البشري عبارة ممكن تكون مثلة في ذهنك ومرتبطة بحوارنا النهاردة عن تغيير الرأي. هي قول الإمام الشافعي إني أدين بالرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيته الحق. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان.